على الكفي صلاة الله على الشفي سلام الله بمحيي اللي خلصنا من البلوى دي يا الله على الكفي صلاة الله على الشفي سلام الله بمحيي اللي خلصنا من البلوى دي يا الله على الكفي صلاة podo seneng ngalamun tembing gurine mondhak keton urip aja podo kemrungso mondhak pikirane bingung wong sing sare lan sing sabar mure sembarangi jembar ora usah aja padha seneng.